قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. والدارمي: وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله صلى الله عليه وسلم وعن علمه فيما عمل به، يبين أن الإنسان يسأل عن علمه فيما عمل به، وذلك لأن تعلم العلم كما أنه يطلب فيه استيعاب العلم ونشره بعد ذلك، فإن الأهم هو أن يعمل بما علم. أخرج الحافظ ابن كثير رحمه الله من حديث حميد بن هلال قال: قال أبو الدرداء: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي: فماذا عملت فيما علمت؟ وقال ابن عبد البر رحمه الله: وقال الحسن يعني البصري رحمه الله: إن أشد الناس حسرة يوم القيامة رجلان: رجل نظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به وشقي هو به، ورجل نظر إلى علمه في ميزان غيره سعد به وشقي هو به. وقوله صلى الله عليه وسلم: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني أن الإنسان يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا يشمل بابين من أبواب المال، أحدهما الاكتساب والآخر الإنفاق. فاكتساب المال يكون على ثلاثة أوجه: إما أن يكون المال حلالا، وإما أن يكون حراما، وإما أن يكون مشتبها به. فتحرير موضوع الاكتساب والاهتمام ببراءة الذمة يكون بأخذ الحلال واجتناب المحرمات والمشتبهات. أما إنفاق المال فإنه يلزم له أن يكون على سبيل القصد والاعتدال والبعد عن الإسراف والتقتير، كما قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالإسراف مضيعة للمال ومجلبة لاكتساب الإثم في الآخرة والاتصاف بالبطر والكبرياء في الدنيا، والتقتير هضم لحقوق النفس والآخرين الذين تلزم الإنسان نفقتهم، فهو مجلبة للإثم في الآخرة وإساءة للسمعة في الدنيا. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.